أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عليكم السلام، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه، اللهم امن علينا برضاه. سمعت أحد الرواة يقول: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله في وفد من جماعة من بني تميم، فقال لي رسول الله: اغتسل بماء وسدر، اغتسل بماء وسدر. ففعلت، ثم عدلت إليه، رجعت إليه، وقلت له: يا رسول الله، عضنا عضة ننتفع بها. بعد أن اغتسل ذهب إلى رسول الله وطلب منه الموعظة، فقال: يا قيس، إن مع العز ذلا. عليكم السلام. إن مع العز ذلا، وإن مع الحياة موتا، وإن مع الدنيا آخرة، وإن مع الدنيا آخرة، وإن لكل شيء حسيبا، وعلى كل شيء رقيبا، وإن لكل حسنة ثوابا، وإن لكل سيئة عقابا، وإن لكل أجل كتابا، وإنه يا قيس لا بد لك من قرين يدفن معك وهو حي، وتدفن معه وأنت ميت، فإن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما أسلمك، لا يحشر إلا معك، ولا تحشر إلا معه، ولا تسأل إلا عنه، ولا تبعث إلا معه، فلا تجعله إلا صالحا، فإنه إن كان صالحا لم تأنس إلا به، وإن كان فاحشا فلا تستوحش إلا من وهو عملك. فقال يا قيس: يا رسول الله، لو نظم هذا الشعر، لو نظم هذا الشعر لافتخرت به على ما يلينا من العرب. يعني نسوينا شعر. فقال رجل من أصحابه يقال له الصلصال: قد حضر فيه شيء يا رسول الله، أفتأذن لي في إنشاده؟ هي أحد المنشدين الصرصال. فقال له: نعم، فأنشئ. فقال: تخير قرينا من فعالك، إنما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل، فلا بد للإنسان من أن يعده ليوم ينادى المرء فيه فيقبل، فإن كنت مشغولا بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشغل، فما يصحب الإنسان من بعد موته ومن قبله إلا الذي كان يعمل، ألا إنما الإنسان ضيف لأهله، يقيم قليلا عندهم ثم يرحلوا. يعني هذه الموعظة التي يتعظ بها قيس. خب، طولنا اليوم شوي. خب، كتاب الصلح، كتاب الصلح. خب، الصلح كان حسن نروح إلى هناك. الصلح، أولا المصنف تكلم في كتاب الصلح عن التعريف، فقال: الصلح هو عبارة عن عقد شرعي بين اثنين، بين متصالحين. خب، مقتضى هذا العقد الشرعي أنه يكون هذا العقد التصالح إما على عين، وإما على منفعة، وإما على دين كما سيأتي. خب، متى ينشأ عقد التصالح؟ مثلا صار اختلاف بين شخصين، انه هل هذا المال الان، هل المال الموجود الان مالي ام مالك؟ فنقول دعونا ما نحتاج نرتفع أمرنا إلى الحاكم الشرعي نرفع قضية في المحكمة وما شكل ذلك، دعونا نتصالح فننشئ عقد الصلح بيننا، أن نتصالح أنت تأخذ ثلث المبلغ أنا أخذ ثلثين المبلغ، أو نقسمه بالنصف، أو أنا أخذ كل المبلغ وأعطيك شيء آخر، أخيط لك ثوبا وأجرك منفعة وما شاكل ذلك. والصلح باب واسع والصلح خير، كل شيء يمكن فيه التنازع آخر حال يقول له صالحوا فيما بينكم، سووا لكم طريقة، واحد أخذ المال كامل يعطي الثاني منفعة يعطي الثاني عين وما شاكل ذلك، يسقط عن الآخر الدين. الآن مثلا أنا طالب الشيخ حسن بدين، أقول أسقط عنك الدين بإذا أن تتنازل عن هذه العين من باب الصلح، لأن في نزاع على هذه العين، فهذا عقد الصلح، عقد شرعي بين الطرفين يقتضي بذلك أن يكون عقد الصلح إما على عين إما على منفعة إما على دين في إسقاط دين وما شاكل ذلك، هذا مقتضى عقد الصلح. الأمثلة تأتي في مقام التطبيق، الآن كل مسألة نطبق. يقول الصلح عقد شرعي، ليش سمى عقد شرعي؟ هنا في مقابل أنه ليس فقط هذا عقد عقلاء محض، إنما الشارع تلخل في هذا العقد وزعل بعض الشروط فسماه عقد فنسبه له فقال عقد مثل النكاح عقد شرعي، البيعة تكون عقد عقلائي البيع، هنا لا، هنا خصوصيات الشارع تدخل فيها فعمل بها. قال عقد شرعي ما هو هدفه؟ للتراضي والتسالم بين شخصين في أمر من تمليك عين. كيف تملك عين؟ الآن مختلفين، هذه عين عين من؟ فأنا مصالح على أنك نملكها الشيخ حسن، أنا تنازل أملكها الشيخ حسن، أنت تعطيني مثلا وإيش تقرأ القرآن لأبي مثلا خمسة أيام، هاي صلح. وإما على منفعة، صار نزاع أن منفعة الدار لمن؟ واحد يقول لي المستأجر أجرني، والثاني يقول المستأجر أجرك، المستأجر أجرني أنا، فصار بين مستأجرين تنازعوا على منفعة الدار، فقال دعونا أن نعمل صلح، أنا تنازلت عن المنفعة لك بإذا أن تعطيني مبلغ أو لا، أو أنت تأخذ يوم أنا أخذ يوم، هي تصالح في المنفعة. وإما أن يكون في إسقاط دين، خب صار نزاع بينه وبين الشيخ حسن وأنا مطالب الشيخ حسن بمبلغ، فصار نزاع أن هل هذه المسبحة مسبحتي أو مسبحته، فقلت خلنا نسوي صلح، أسقط الدين الذي لي عليك وعطني المسبحة، فصار تصالح على الدين. دين المقتبل شخص عليه شو؟ نعم، أنا بين المتصالح والطرف الآخر دين، أنا أطالبه بالدين، تنازعنا على مسبحة أو تنازعنا على مثلا بأنه على الدين، أو تنازعنا مثلا على نفس الدين، فقلت تنازعت عن الدين أعطني بإزاء شيء معين، أجر لي الدار، أعطيني تمران، أعطيني نخلتين وما شكل ذلك. يقول أو إسقاط دين أو إسقاط حق. كيف إسقاط حق؟ صار نزاع على أنه هل هذه مثلا المسبحة مسبحتي أو لا، فأقول لو أسقط حق السبق في هذا السوق، أسقط حق السبق في المسجد فأعطيك المسبحة، فصار تصالح على عقدي على حق السبق، على حق مثلا الزوجة وزوجتها، الزوجة لها حق البيتوتة صحيح، تنازعت مع زوجها في مثلا في مبلغ من المال، فقالت له هكذا، فقال لها زوجها مثلا، أو قالت هي لزوجها أسقط حق البيتوتة بإذا أن أعطيك مبلغ من المال مثلا، هكذا أمثلة ما شاء الله. أو إسقاط حق أو غير ذلك، هذا التصالح إما مجانا أو بعوض، نتصالح إما مجانا قل خلاص أنت أخذ هذا النص أنا بأخذ النص انتهينا، فتن لا أنا أتنازل عن هذا، أنا أتنازل عن الدين بإذا أن تعطيني خمسة دينار، أتنازل عن هذه العين لك التي تنازلنا فيها بإذا أن تعطيني مثلا عشرة دينار، بإذا أن تعطيني منفعة الدار وأجرني الدار، هذه تصالح بعوض، تصالح بعوض. خب وقع كلام بين الفقهاء، هل أن الصلح عقد مستقل أو أنه لا ما فيش صلح، الصلح عبارة أخرى عن البيع عن الهبة عن الإجارة، أو أنه عقد مستقل. العامة كثير من العامة ذهبوا إلى أنه ما فيش عندنا عقد صلح، ما فيش في الشيء اسمه عقد صلح، الصلح إما أن يرجع إلى بيع الذي تتصورون أنه صلح، إما هو بيع وإما هو هبة وإما هو إجارة، ما في شيء اسمه عقد صلح. نقول هناك عقد صلح. كيف؟ يقول أنت أعطونا مثال على أنه عقد صلح، نحن سنحوله لكم إلى بيع مثلا، حصل نزاع بين طرفين على أن الكتاب روضة البحار لي أو للشيخ حسن، فمن باب الصلح قلت تنازلت أعطيتك الكتاب أعطني خمسة دينار، تصالحنا على الكتاب بإزاء عوض تعطيني خمسة دينار، وهذا بيع كأنه أنت نقلت المثمن وأخذت الثمن. هذا مثال عندنا في عوض. نقول لا هني مشكلة في عوض. خلنا نسبب بدون عوض. صار نزاع بينه وبين الشيخ حسن على ماذا؟ على الكتاب. أقول تصالحنا خذ الكتاب بدون عوض. خذ الكتاب. يقول هذا هبة. هذا مو تصالح. هذا هبة. هبة غير معوضة. زين. إذا نازعنا في منفعة. صار نزاع أنه بينه وبين الشيخ حسن. هل الدار هل الدار أو هل هذا الكتاب كتابي أو لا؟ فقال خلنا نسوي صلح. باخذ الكتاب وبعطيك المنفعة الدار. يقولون هذا إجارة كأن شخص أجرك المنفعة وأعطاك أعطيته الثمن. فكل ما تتصورون أنتم صلح هذا كله يرجع إلى وش؟ يرجع إلى بيع هبة إجارة وما شاكل ذلك. فلا يوجد شيء اسمه عقد الصلح. هذا كلام العامة بعض العامة. خب نقول لهم أنتم خلطتم بين النتيجة وبين العقد. ما في مشكلة قد تكون نتيجة عقد الصلح كنتيجة البيع. تفيد فائدة البيع. صورتها كصورة البيع. صورتها كصورة الهبة. صورتها كصورة الإجارة. فاتحدون في النتيجة. الاتحاد في النتيجة هل معنى ذلك أن الشيئين هما واحد؟ لا. الآن المكان حار. مثلا المكان حار. قد يكون سببين، إما لأنه الشمس موجودة وإما أن يكون مدفأة موجودة. هل معنى ذلك أن الشمس نفسها المدفأة لأن النتيجة واحدة؟ لا، النتيجة متحدة. اتحاد النتيجة ما يؤدي إلى اتحاد العقد. وهناك أدلة كثيرة دلت على أن الصلح عقد مستقل. نعم يفيد فائدة الهبة. يكفينا نعطيكم فرق واحد. الآن نعطيكم فرق حتى لا تقولون أنتم ما في فرق. نقول في فرق. أنتم ماذا تقولون لو إحنا صار صلح، صار نزاع على الكتاب، وأنا أعطيت الكتاب للشيخ حسن بدون عوض، أنت قلتم هذه هبة، صحيح؟ نقول هذه نعم نتيجتها الهبة. يعني وش نتيجة الهبة؟ يعني انتقلت العين من ملكي إلى ملك الشيخ حسن بدون عوض. لكن نقول هناك فرق بين الهبة وبين الصلح. الصلح عقد لازم، ما أستطيع أن أتراجع على ذلك. ما أقول له رجع لي العين إذا تصالحنا على العين. وإن كان في صورته صورة هبة، يعني هناك نقل عين بلا منفعة بلا فائدة، ما أخذت العوض. لكن هذا الفرق، أن الصلح عقد لازم، ما يجوز الفسخ. لكن لو كانت هبة يجوز الفسخ ولا يجوز الفسخ؟ لو كانت هبة يجوز الفسخ. وتكفينا أن نضبطها بعض الثمرات. فقال سيد خوي، شوف العبارة، يقول الصلح عقد مستقل ولا يرجع إلى سائر العقود. من اللي قال يرجع؟ توهموا أنه الفائدة نفس الشيء. إذا كان الفائدة نفس الشيء يعني العقد واحد. نقول اتحاد الفائدة لا يستلزم منه اتحاد العقد، بل أنه نقول الفائدة بعد مو متحدة أصلا، هناك اختلافات بعض الثمرات المختلفة. يقول ولا يرجع إلى سائر العقود، وإن أفاد فائدة، حتى ولو فرضنا أنه أفاد فائدة العقود الأخرى سائر العقود. كيف؟ يقول فيفيد فائدة البيع إذا كان الصلح على عين بعوض، لأن البيع كأنه بيع عين بعوض، فهنا صلح عين بعوض، فالفائدة واحدة، ينتقل العين من الأول للثاني والعوض من الثاني للأول. هنا أيضا ببركة الصلح ينتقل العين من الأول إلى الثاني ومن الثاني للأول، بدل ما يقولون بحصر صلح. صح النتيجة واحدة، لكن السبب مختلف. هذا سبب تصالح، هذا سبب بيع. خب في البيع هناك مثلا في البيع فيه رف في تنازع، ما في تنازع، ما في تنازع. هنا لأجل التراضي ولأجل التنازع الغاية مختلفة أيضا، وإن كانت الفائدة واحدة لكن الغاية مختلفة. يقول وفائدة الهبة إذا كان على، يعني إذا كان على وش على؟ إذا كان الصلح على عين بغير عوض، كأنك أنت أعطيت العين بدون عوض. هذه من صح، وإن كانت نفس صورة الهبة إلا أنها تختلف عن الهبة. الهبة عقد جائز، وهذا الصلح عقد لازم كما سيأتي من الشيخ خوي. وفائدة الإجارة إذا كان منفعة بعوض، كانك تؤجر منفعة الدار بعوض، كأن هنا تصالح المنفعة بالعوض. أنا الآن وقع النزاع على المنفعة، خذ المنفعة أعطي 100 دينار، فصار المنفعة، صار التصالح على المنفعة ببركة العوض. أنا أخذ العوض وأعطيك المنفعة. يقول وفائدة الإبراء، عشان يفيد الإبراء، إذا كان إسقاط حق أو دين. يعني الآن شيخ حسن يطالبني بدين، أو أنا أطالبه بدين، تصالحنا، أقول أسقطت عنك الدين، تصالحنا على الدين الذي لي عليك. خب سقط. إذا تصالحنا على الدين الذي لي عليك، يعني تنازلت عن الدين، فهذا إسقاط إلى الدين. إذا كان حق كحق الزوجة كما أشرنا، ذكرنا مثل واجد. خب يقول مسألة 906، نقرأ ونطبق نشرح. يقول إذا تعلق الصلح بعين، بعض الصحف في ترى دقيات التفتوا، إذا تعلق الصلح بعين أو منفعة أفاد الصلح انتقال العين والمنفعة إلى المتصالح. إلى المتصالح بلي المتصالح. الآن خلينا نشرح المسألة من برا بعدين نطبق. خب لو فرضنا الآن صار نزاع بين اثنين جيد وحصل عقد صلح، فهكذا قلنا أنا الآن قلت صالحتك بالعين، صالحتك ركز، صالحتك بالعين على أن أعطيك 10 دينار، صالحتك بالعين على أن أعطيك 10 دينار، وقع الصلح على المتعلق الصلح ما هو العين. خب من اللي يأخذ العين؟ الموجب اللي يقول صالحتك بالعين على أن أعطيك 10 دينار، فتكون العين مكلما ملكا للمتصالح، ملكا للمتصالح، هذا شخص الموجب. وتكون 100 دينار لمن؟ للصالح له، للقابل. فيقول إذا تعلق الصلح بعين كأن قال صالحتك بالعين أو صالحتك على أن أعطيك منفعة الدار، أفاد الصلح انتقالهما إلى المن الموجب، إلى المتصالح الذي أنشأ عقد الإيجار الذي قال صالحتك بالعين على أن أعطيك 100 دينار، فدع لي فينتقل المنفعة والعين لي وأعطيك بإزاء شيء أو مجانا مثلا إذا كان مصالحة مجانية. يقول سواء أكان الصلح مع العوض أو بدونه. غاية ما في الأمر، إذا قلت صالحتك بالعين بدون عوض تكون العين لي ما أعطيك شيء، إذا قلت على أن أعطيك 10 دينار حيصح بالعوض، لابد أن أعطي الطرف الآخر المصالح له العوض، الطرف الآخر القابل المصالح له العوض. يقول سواء أكان الصلح مع العوض أو بدونه، في النتيجة الموقع للصلح ينتقل إلى المتصالح. واضح؟ إذا كان بالعوض المصالح له يحصل العوض، إذا كان مجانا المصالح له لا يحصل العوض. يقول وكذا، وشان وكذا يعني ينتقل يفيل انتقالهما إلى المتصالح، إذا تعلق بدين على غير المصالح له. وشان وكذا يعني يقول السيد الخوي، هذا نشرح العبارة، يقول لو فرضنا أنه الصلح تعلق بدين، هذا الدين على غير المصالح له، فإنه لو أنشأنا عقد الصلح ينتقل الدين إلى من؟ إلى المتصالح. كيف يعني؟ وش معنى العبارة؟ زين وش معنى هالعبارة؟ نقول هكذا، كما لو فرضنا أن الشخص تصالح مع شخص آخر عنده نزاع، شخصين بينهم نزاع جيد، المتصالح قال للمصالح له الطرف الآخر، الموجب قال للقابل، المتصالح قال للقابل صالحتك على أن أعطيك هذه الدار وتعطيني الدين الذي لك على فلان، وتعطيني الدين الذي لك على فلان، فصالحتك. واضح؟ صالحتك، وقع الصلح على ويش؟ على الدين الذي لك على فلان على أن أعطيك العين. هنا لو صار هذا الصلح إلى من تنتقل الدين؟ الدين الذي كان للشيخ حسن على فلان ينتقل لي ببركة الصلح، وأنا أعطيه العين. واضح؟ فيقول هكذا، يقول كما إذا تعلق الصلح بدين، شوف العبارة، اكتبها العبارة، يقول كما لو تصالح، عشان ذا المطلب، كما لو تصالح مع شخص يعني مثال آخر كتبت، كما لو تصالح مع شخص على أن المتصالح يعطي الدين الذي له على ذمة شخص جيد، المتصالح بل الآن نجيب مطلب آخر هذا أدق، على أن المتصالح يعطي الدين الذي له على ذمة شخص والمصالح له الطرف الآخر يعطي 10 كيلو مثلا من الحنطة، المصالح له يعطي 10 كيلو من الحنطة مثلا. الآن بين مطلب بطريقة أخرى بعبارة يعني أدق، شوف ما اسمع، الآن يقول وكذا إذا تعلق بدين، هكذا وقع الصلح على دين، وقع الصلح هي ما نتعلق، وقع الصلح على دين، فأنا أقول هكذا أأتي لشخص آخر اللي بينه وبين النزاع أقول صالحتك، زين صالحتك على وش مقتضى الصلح هنا؟ الشخص يصالح الطرف الآخر على أنه المتصالح يعطي الدين، وش يسلم؟ يعطي الدين، أي دين؟ يعطي الدين الذي له على ذمة شخصين، وذاك الشخص يعطي 100 دينار، وذاك الشخص يعطي 100 دينار، فأنا أقول لك بدي أنا لي دين على ذمة فلان، خذه وأعطني 100 دينار. خب هنا ينتقل الصلح لمن؟ ينتقل العين لمن؟ إلى غير المصالح له. من غير المصالح له؟ التفت المطلب، الضار واضح مطلب. التفت المطلب. الآن عندنا طرفان، شوف دقة في العبارة، لو تصالح، شوف العبارة اللي قلتها، لو تصالح مع شخصين، من اللي تصالح؟ الموجب مع شخصين، مع شخص آخر، مع شخص بين أي نزاع، على أن المتصالح يعطي الدين، يعطي الدين لمن؟ يعطي الدين لذلك الشخص، يعني أنا عندي دين لي في ذمة فلان، صحيح؟ أنا بيني وبينك نزاع على المسبحة، فأقول أعطيك المسبحة، زين على أن أعطيني المسبحة على أن أعطيك الدين الذي لي على ذمة فلان، فوقع الصلح على ماذا؟ على الدين. هذا الدين في ذمة من؟ في ذمة شخص النبي، مو في ذمة المصالح. أضح؟ أنا هذا الدين ما أطالب به الشيخ حسن، الدين أطالب به شخصا أجنبي، فأوقعنا المصالح على الدين الذي لي على غير الشيخ حسن، فأنا أعطيك الدين وأنت تنزل لي عن العين. واضح؟ يقول كما إذا تعلق بدين على غير المصالح له. خب يقول أو حق قابل للانتقال. كيف حق قابل للانتقال؟ كحقي التحجير والاختصاص. خب أقول هكذا، أقول أنا الآن أنا أعطيك مثال. خب صار نزاع بين طرفين، شخص عنده حق التحجير، شخص عنده حق التحجير، فقال المتصالح للطرف الآخر أصالحك بحق التحجير على أن أعطيك 10 دنانير، فينتقل حق التحجير لمن؟ إلى المتصالح. واضح؟ إلى المتصالح. واضح؟ أو مثلا مثال آخر، جاب مثال حق الاختصاص، شخص عنده حق الاختصاص مثلا بالخل الذي انقلب إلى خمر، له حق الاختصاص، فقال أنا أصالحك بحق الاختصاص على أن أعطيك 5 دينار، فحق الاختصاص يصير للمتصالح. يقول يقول وإذا تعلق بدين على المتصالح أفاد سقوطه. يقول لو فرضنا بأن الصلح تعلق بدين، بدين على من؟ دين على المتصالح نفسه. هكذا الآن هناك دين على غير الآن دين على نفس المتصالح. يقول المتصالح أنا الآن بيني وبينك نزاع، لا خب أنت طالبني بدين، الشيخ حسن طالبني بدين 100 دينار، وقع نزاع على الدار، فأقول هكذا صالحتك بالدين الذي زين لي عليك، الذي عليك لي على أن أعطيك 10 دنانير. واضح؟ إذن المتصالح ببركة عقد الصلح ينتقل الدين، لما ينتقل التفت دائما اللي يتعلق بالدين اللي يتعلق بالصلح ينتقل إلى المتصالح. هاي القاعدة، الذي يتعلق به الصلح ينتقل إلى المتصالح. الآن الصلح تعلق بماذا؟ بالدين الذي يملكه الشيخ حسن علي، فالشيخ حسن أوقع عقد الصلح فقال أنا صالحتك زين بالدين الذي لك علي على أن أعطيك 5 دنانير. خب الآن ببركة عقد الصلح ينتقل الدين من الذي للشيخ حسن لي وأنا أعطي 10 دينار، إذا انتقل لي يصير عليه شيء، يعني سقط الدين الذي لي عليه. هي معناه، واضح؟ سقط الدين الذي لي الذي له علي، لأن معنى الصلح أن هنا إبراء للذمة، كان الشيخ حسن يقول أنا أبريك ذمتك، أنا أطالبك 100 دينار دين، فصالحتك على الدين فأعطني 10 دينار، خذ الدين الذي لي عليه، فببركته يسقط حق الدين، فما أنا مطالب بالمبلغ، فهذا عبارة عن إبراء ما في الذمة. إذا واحد مفهم مطلب بيقول شرح المطلب مرة أخرى. كان الأول كما لو تصالح مع شخص أن المتصالح وكذا إذا تعلق بدينا بلها العبارة وكذا إذا تعلق بدينا هذه على غير المصالح له. هنا لا بد أن المتصالح لأن الدين لا يرجع إلى المتصالح. نعم. شوف وكذا إذا تعلق بدين يعني الصلح تعلق بدين. هذا الدين على غير المصالح. على الأجنبي. على أجنبي على غير المصالح له. جيد. كيف يصير صلح على غير كيف يكون تصالح على دين زين يعني أنا أملك دين في ذمة فلان صحيح؟ فصالحت إياك عندنا نزاع عندنا نزاع في شيء. فأوقعنا أقول هكذا صالحتك بالدين الذي أملكه على ذمة فلان على أن أعطيك 10 دنانير. خب لو تم هذا الصلح ينتقل إلى من الدين؟ للمتصالح. بلي. خب. نشوف يعني ندقق إذا صار مطلب خل بعدين. الموجب. المتصالح الموجب. بلي. خل العبارة نشوفها بعدين. إذا صار فيها إشكال بين. يقول ونصنا العبارة وكذا الحال إذا تعلق بحق قابل للإسقاط وغير قابل للنقل والانتقال. نقل في بحث البيع قسمنا الحقوق إلى قسمين أو إلى أقسام. بعض الحقوق زين لا تقبل النقل والانتقال لكنها تقبل الإسقاط. يقول وإذا وكذا الحال يعني يجوز الصلح إذا تعلق بحق قابل للإسقاط وغير قابل للنقل. حق الشفعة الآن لو فرضنا أن الآن شريكين تنازعوا في عين شريكين خب ثبت للأول حق الشفعة للثاني صحيح بينهم حق شفعة لأن هناك شركة جيد فصار نزاع بينهما على عين فقال الأول للثاني خب صالحتك بحق الشفعة على أن تعطيني الدار فأنا المتصالح أسقط حق الشفعة وأعطني وإيش وأعطني مثلا هذا الفرس الذي فيه النزاع هذا الذي وقع في النزاع هذه الأرض يصح الصلح على حق شفعة ما يصح يصح الصلح على حق الشفعة ليش لأنه قابل لل قابل للإسقاط. يقول سيخوي لكن لو فرضنا أن هناك حق غير قابل للإسقاط ولا النقل ولا الانتقال هل يصح التصالح عليه؟ لا ما في ما له أثر لأنه لا يقبل النقل ولا الانتقال ولا الإسقاط فلا يصح عقد الصلح عليه. يقول وأما ما لا يقبل الانتقال ولا يقبل الإسقاط فلا يصح الصلح عليه مثل حق الإنسان مثلا في كرامة نفسه هذا حق عدم جواز الغيبة ما له حق شخص يقول جوزت لك في أسقطت حقي في الغيبة أني تغتابني ما يصح هذا الإسقاط فيقول لو صالحتك على أني لي حق أن أتكلم عليك هذا الحق ليس له معنى. حق الأرض قبل إسقاط الإنسان يسقط حق في الأرض ما في إشكال. مسألة 907 الآن المهم في هالمسألة يعني وإيش أنه جايب صور المهم أنت تفهم مفوض في مرحلة الصور تفهم بأنه وش مقتضى عقد الصلح. أنا صالحتك على شيء ما يحتاج إلى التفصيل كامل يعني شخصين تصالحوا أنا أعطيك العين وأنت تعطيني الدينار خلاص هاي الصلح واضح هاي الصلح. خب قال الآن التصالح الآن الذي تقدم على المنفعة هل يصح التصالح على مو منفعة ما في انتقال على الانتفاع بشيء. صار نزاع بينه وبين شيخ حسن على مسألة قضية فقال لي خلنا احنا نسوي صلح. ما هو الصلح؟ انا بتنازل بعطيك 5 دينار مثلا على انك انت تعطيني ماذا؟ تعطيني منفعة الدار لمدة 5 ايام على انك تعطيني ثمر الشجرة على انك تعطيني النخلة استضل بها فصار الصلح على منافع تصح وما تصح. يقول لا اشكال في صحة هذه ايش منفعة بعد. يقول يصح الصلح مو على العين على مجرد الانتفاع بالعين والعين تبقى في ملك المتصالح ما تنتقل كأن يصالح شخصا على أن يسكن داره بين النزاع خلنا نسوي صلح وش الصلح بس كن في دارك 5 أيام تفضل اسكن في دارك 5 أيام بعواض أو بدون عواض أو يلبس ثوبه مدة أو على أن يكون جذوع سقفه على حائطه. خب ليش؟ لأنه جذوع السقف على الحائط هذا شيء لأن لك الشخص له حق أنه يباعد جذوع جاره على ساق على عن جداره فقال أنا بصالحك لكن على شرط أن الجذور الذي على التي لي على ماذا على جدارك لا تشيلها خلها فبل يقع الصلح. الانتفاع هي انتفاع بالعين انتفاع بجدران الآخر. او يكون ميزابه على عرصة داره, يطيح الماء على عند داره عند بيت داره, او يكون الممر والمخرج من داره من دار الطرف الاخر او بستانه, او على ان يخرج جناحا في فضاء ملكه, هي كلها مصطلحات بيناها ما نعيدها, او على ان تكون اغصان اشجاره في فضاء ارضه. كيف الاغصان في الفضاء الارض؟ خب الغصن نفسه موجود في وين؟ في دار فلان, لكن الاغصان, لكن امتدت الاغصان وامتدت الى فضاء الى هواء الملك الاخر. مثلا لان غصن الشجر قد يكون غصن الان البيت, غصن يصير كبير, شجره كبيره اغصانها على في فضاء ملك الطرف الاخر, مو على الارض, على الفضاء, على في الهواء, يعني متدليه في الهواء. يقول وغير ذلك, ولا فرق في ذلك بين ان يكون بلا عوض او مع صالح, على انك تجعل على انك تجعل اغصانك على دار 100 دينار في 5 دينار بدون عوض مجانا, ما في اشكال. الانسان يملك فضاء, ما يصح, اخذنا مساله انه لا يصح ان الانسان لو تدلت اغصان الجار على ملك الجار الاخر في فضائي, يصح لي انا ان اجلل الاغصان عن فضائي ملكي, فضاء يعني هواء, بلي ما في اشكال. حتى الان في بيتكم لو جت نخله مال جارك ونخله شدوا عن هاي سعف النخله على بيتكم بيت ثاني, ها اي ما في ضرر, انا ملك للدار حتى ما في ضرر, انا هي الفضاء ملكي فاستطيع ان اتصرف في هذا المثل لي حق ان ادلي. طب هل تجري الفضولي في عقد الصلح او لا؟ لا تجري. كيف الفضوليه هكذا؟ خلينا نصور فضوليه. اقول اصالحك على ان تعطيني العين واعطيك نخله جاري, واضح؟ هي تصرف في ملك الجار. اصالحك على ان اعطيك ان اسقط عنك الدين, على ان تسقط عن الدين واعطيك مثلا كذا شيء مو ملكك, هل يصح الصلح؟ يقول بقى تجري فضوليه, الصلح مو باطل, فلو اجاز المالك صح الصلح, يعني متوقف على الإجازة فتصح الفضولية. لو قلنا ما تصح الفضولية حتى الإجازة لا حكمت فيه. فلو جاء الجار وقلت له ترى أنا صالح على أن أعطي ملكك, تقبل, يقول أجزته, فتصح يصح العقد. لكن لو قلنا أنه لا تجري الفضولية فمن أصل العقد باطل, حتى لو صارت إجازة الإجازة لا تفيد. يقول تجري الفضولية في الصلح كما يجري في البيع ونحوه, واضح المطلب؟ لو قلنا لا تجري هل تفيد الإجازة اللاحقة؟ لا تفيد الإجازة اللاحقة. فضولية يعني عقد الفضولية, هذا مو الفضولي, فضولية الفضول, بل يعني يجري الفضولي, يعني يجري عقد الفضولي في الصلح, بلي كما يجري في البيع ونحو, بل الفضولي, بل عقد الفضولي يجري, بلي تعبر الفقهاء الفضولية, فضولية تجري. يقول مسألة 909, يقول لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به, احنا صالح على ويش؟ خب كيف لو الان اختلط مالين, انا عندي مقدار من الحنطة واضح, وصديقي عندي مقدار الحنطة واختلط, فاشتبه مالي بماله, ما عرفنا هالمقدار المصالح به كم صار, يمكن انا جنية العيش اللي عندي بخمسين كيلو, يعني الاروز 50 كيلو واروز مالي كم 40 كيلو, يمكن 60 كيلو, يمكن 50 كيلو, ما نعرف المقدار, اختلطوا الآن, فهذا الآن نوقع الصلح على المال الآن المختلط ولا نعرف مقداره, لا نعرف مقداره, هل يصح التصالح عليه؟ نقول صالحتك على أن يكون نصف المال الذي الآن حصلت في شركة لك ونصف لي, مع أنك كنتم ما تعرفون الآن كم مقدار المجموع المقدار الكلي, أنا أعلم بأن مقداري 40 كيلو, بس مال صاحبي ما أعلم كم, وهو يعلم أن اللي عنده 40 كيلو بس لا يعلم أني مالي كم, أو كلانا لا نعلم لا مالي ولا ماله. خب هل يشترط في عقد الصلح أن يعرف المقدار المتصالح فيه أو أنه لا؟ حتى لو جهنا يقول سيد خوي, حتى لو فرضنا أنكم أيها المتصالحان لو صغيرتم كم من المقدار المال المتصالح, يقول لا نعلم, صحة. ليش؟ لأنه يفك النزاع, أهم شيء يفك النزاع, فتأخذون بقى الصلح وقع على ماذا؟ تأخذ النص وأنا أخذ النص, هل يفك النزاع ولا يفك النزاع؟ يفك النزاع, أنتم توافقتون, أو أنا أخذ ثلث المال وأنت تأخذ ثلثي المال, فحتى مع جهل المال المتصالح فيه لا يشترط, لأنه في النتيجة حلف الصلح والتراضي, التراضي وفك النزاع يحصل فك النزاع. يقول فإذا اختلط مال أحد الشخصين بمال الآخر فلا نعلم الآن المؤان سوف نوقع الصلح على هذا المال المجهول. أنا لا أعلم كم المجموع وهذا لا يعلم كم المجموع. يقول بل يصح العقد. يقول جاز لهما أن يتصالحا على الشركة بالتساوي، نحن شركاء فيه بالتساوي، أو نحن شركاء بالنسبة، أو أن نفرزه أنت تأخذ النص أنا أخذ النص ما في إشكال، أو أنه أنا أخذ الثلث وأنت تأخذ الثلثين. بلي. يقول أن يتصالح على الشركة بالتساوي أو بالاختلاف. يقول كما يجوز لأحدهما أن يصالح الآخر بمال خارجي معين، يعني ها يعني يقول هذا المال المختلط أنا ضخ كامل بعطيك 100 دينار، فوقع الصلح على ماذا؟ قال صالحتك بالمال المختلط على أن أعطيك 40 دينار. خب يصح ما يصح؟ يقول سيخو يصح، وهذا فرق البيع. ما البيع يصح البيع؟ العامة يقولون بيع، هل بيع لو بيع ما يصح البيع، يشترط العوضين أن يكونا معلومات. أما في الصلح الصلح خير، بابا واسع الصلح، كل شيء صلح. يعني أكثر في الفقه يمر عليكم أنه كل ما يصير نزاع يقولون صلح صالحه، كل شيء يصير فيه الصلح. يقول كما يجوز لأحدهما أن يصالح الآخر في مال خارجي، يعني هو يأخذ جميع المال ويعطيه مالا خارجيا، ولا يفرق في ذلك بين في ذلك يعني في الجواز بينما إذا كان التمييز بين المالين متعذرا وما إذا لم يكن متعذرا. حتى لو استطعنا أن نميز لا يشترط التمييز، نوقع الصلح على المال الذي يمكن أن يميز أو لا يمكن أن يميز يصح الصالح. مسألة 910 مسألة مهمة. يقول لو حصلت في مسألة قضائية تداعي خلاف أنا والشيخ أحمد في الدار، الشيخ أحمد يقول الدار داري وأنا أقول الدار داري، فكل منهما ادعى الدار إلى نفسه، واضح؟ مثلا أو لا خلي نطق مسألة أوضح وأوضح بعد. أنا أطالب الشيخ أحمد بمال 100 دينار دين، الشيخ أحمد ينكر يقول لا أنا ما علي دين، فصار نزاع بأن يطالب الشيخ أحمد 100 دينار وهو أنكر وهو ينكر، يستطيع أنه يسوي يمين، واضح؟ ولا أدفع ولا يدفع لي شيئا، واضح؟ بيمينه القول قول من؟ قول المنكر مع يمينه. أنا أدعي عليك الدين. يقول لا خلنا نسوي الصلح. قلت له الشيخ أحمد لا تحلف باليمين، اليمين يكره أن الإنسان ينزه لسانه عن يمين الله، ولهذا في بعض القضاء يأتي أن الإنسان يستحب له أنه يسوي صلح أو يفك، لا يحلف، كل ما استطاع أن يهرب من اليمين فاهرب حتى وإن كنت صاحب الحق. فالشيخ أحمد قال أنا أرفع اليمين ما أسوي يمين، خلنا نسوي صلح حاجة، خلنا نسوي صلح. فماذا صلح؟ أقول أنا طالب 100 دينار، أعطني 50 دينار عشان نسوي صلح. أنا تنازلت عن 50 أعطني 50، فأجرينا الصلح فيما بيننا. خب إذا أسقطنا الدين، إذا سوينا صلح فيما بيننا، سواء هو طلب الصلح أو أنا طلبت الصلح ما في إشكال، خب تسقط حق الدعوة خلاص. ما لي حق بعدين أرفع قضية، هالقضية نفسها أرفع للحاكم الشرعي، ارتفع التخاصم بين طرفين، فما لي حق يا شيخ أحمد أن تقول أعطني 50 دينار الثانية أنا الآن، أو أرجع لي 50، تمنكر رجع لي 50، أو أنا لي حق أقول لك رفعت القضية كندي شهود أطالب 50 أخرى. لا، ما لي حق للطرفين أن يقيمون الدعوة مرة أخرى لأنه انفكت النزاع. يقول السيد الخوي يكون هذا فك النزاع فك ظاهري لا فك واقعي. كيف؟ لو أنا كنت أعلم بيني وبين الله أني أنا ما أملك 100 دينار، أنا ادعيت على الشيخ أحمد وما أملك 100، فما أخذته 50 دينار ما يجوز أتصرف فيه، واضح؟ لأنه أخذته وأنا أعلم بأني غير مستحق له. والشيخ أحمد نفس الشيء، لو أنا أعطيته 50 دينار وهو يعلم أنه، لو صف الله شيخ أحمد يعلم بأنه عليه دين 100، يجب علي أن أعطيني 50 دينار بعد ذلك بينه وبين الله، فلا يحل له مالي، لو عنده مالي لا يحل له. فهذا فقط يفك النزاع ظاهرا، أما واقعا لو كنت تعلم أن المال ليس مالك لا يجوز لك أن تتصرف في المال إلا في طريقة واحدة. في هناك طريقة تستطيعون أنه نرفع النزاع ظاهرا ولا في إشكال. كيف؟ أقول للشيخ أحمد إحنا نسوي صلح صحيح؟ حتى لو كان في الواقع أنا مطالب بمئة تراضي، حتى على فرض أنا كذاب أنا مشلاخ، أنا كذا، أنا مشتبه، تقبل لما تقبل؟ يقول بلي أقبل، خلاص أصلا أنا راضي. طب إذا صار رضا كأنك أنت أسقط حقك في المبلغ. فحينئذ مجرد الصلح ما يكفي، الصلح مع أنه نص أن نقول أنا مع فرض أني أنا مشتبه كذا، تقبل حلال؟ يقول بلي حلال، فحللت لي المال. فحتى لو واقعان الخمسين دينار التي الآن في يدي ليس ملكي، أنت حللتها لي بقولك أنا أبرأتك لك حق أنك تتصرف فيها، فحينئذ يكون ذلك يجوز أن يتصرف في ذلك المال. بل وداك رضا ما في إشكال. تأخذوا شوية الصلح حجل، إذا الصلح يرفع الحكم الظاهر وش فائدته؟ نقول فائدته في حالة الاشتباه، أنت إذا كنت تعلم ما يجب تتصرف، لكن لو اشتبهنا واقعا بينه وبين الله مشتبه وأنت مشتبه، فحينئذ الصلح يرفع الحكم ويجلك أن تتصرف. لكن لو كنت تعلم بأن هذا المال مو مالك، أو كنت تعلم بأن عليك مع 50 دينار، ما يجوز لك، لابد أن ترجع 50 دينار إلى الطرف الآخر. نعم ظاهرا ما لحق أن يرفع قضية عليك. واضح ثمرة؟ شوف طبق العبارة. يقول يجوز للمتداعيين، من المتداعيين الشخص المدعي والمنكر الذين بينهم قضية، أن يتصالحا بشيء من المدعى به. كل واحد يدعي بأن المال 100 دينار ملكي، نتصالح، أنت خير 50 آخر 50، هي مال المدعى. المدعى به ما من المدعى به؟ المال الذي وقع عليه النزاع، أو بشيء آخر. نحن نادي الداعي أن هذا هذه 100 كم الحنطة ملكي، نتصالح، بعطيك 100 دينار وخليه كم، اجعلي 100 كم من الحنطة. فوقع التصالح على شيء خارجي مع المال المدعى به. يقول يجوز التصالح حتى مع إنكار المدعى عليه. من المدعى عليه؟ المنكر. يقول حتى مع فرض أن المنكر زين ينكر، في هذا يجوز الصلح. لا نقول أنه مع فرض أن المنكر قد أنكر خليه يحلف خلاص انتهي القضية، نقول لا، حتى مع المنكر أنكار يجوز له أن يصلح خيران. يقول ويسقط بهذا الصلح، وش يسقط؟ حق الآخرين، حق الدعوة يسقط فقط لا حقوق الآخرين. ويسقط بهذا الصلح حق الدعوة، وكذا يسقط حق اليمين على المنكر. جيد، ببركة عقد الصلح لا ما لك حق تقول للمنكر أنت منكر سوي يمين، سوينا صلح، الصلح فك النزاع، فيسقط أيضا حق اليمين. فلا يجب على المنكر أن يكون أنه يحلف. وكذا يسقط حق اليمين الذي حق اليمين لمن؟ للمدعي على المنكر. المدعي له حق على المنكر بأنه عليه يمين. اليمين حق لمن؟ للمدعي على المنكر، يعني يطالب به المنكر. فليس للمدعي بعد ذلك، بعد التصالح، تجديد المرافعة، ولكن هذا قطع للنزاع ظاهرا. ولا يحل لغير المحق ما يأخذه بالصلح، أن الذي أخذه يعلم أنه ليس له لا يحق له. نعم مع الاشتباه يجوز أن تتصرف، وش فايدة الصلح؟ مع الاشتباه يجوز لك، أما مع العلم بأن الحق ليس لك لا يجوز لك أن تتصرف إلا بالعلم برضى الطرف الآخر. يقول وذلك مثل أنه وذلك مثل إذا ادعى شخص على آخر بدين فأنكره زين، فأنكره ثم تصالح على النصف. احنا تنازعنا 100 دينار، انت نكرت شيخ احمد، قلت لك اعطني 50 دينار الصالح، فقلت لي بلي انا انسان مؤمن، انا انزه نفسي عن اليمين، فخب اعطني 50 دينار. فهذا الصلح وان اثر في سقوط الدعوى، ولكن المدعي لو كان محقا فقد، لو انا كنت محق فقد وصل نصف حقي، فيجب على الشيخ احمد ان يوصل النصف الاخر لي، فقد وصل نصف حقه ويبقى نصفه الاخر في ذمة المنكر. او بالعكس، أو أنا كنت غير محق فقد سلبت من الآخر نصف ماله فيجب أن يرجعه. يقول إلا حالة واحدة، أنه إذا بل إلا أنه إذا كان المنكر معذورا في اعتقاده لم يكن عليه، يجوز أن يتصرف وليس عليه إثم، أنا مشتبه جهل مركب. نعم لو رضى المدعي بالصلح عن جميع ما في ذمته فقد سقط حقه. يقول أنا كميع في ذمتي أسقطت، وأنا صالحتك عن جميع ما في ذمتي، إن كان ما في ذمتي 100 أسقطت 100، إن كان 50 أسقط، إن ما كان شيء ما سقط شيء. واضح؟ يقول لو قال المدعى عليه للمدعي، من المدعى عليه؟ المنكر. إحنا بينه وبين شيخ أحمد نزاع، خب أنا أدعي على شيخ حسن 100 كيلو من الحنطة، خب كم القول من؟ المنكر شيخ حسن مع يمينه، لكن شيخ حسن ما قال بيمين، فشيخ حسن أنا ادعيت عليه وقلت له 100 اعطني 100 حنطه التي اطالبك بها. فقال سيدي صالحني على 100 دينار، صالحني على 100 كيلو من الحنطه. فطلب مني المصالحه على الدين الذي انا ادعي عليه. هل بالصلح اقر على نفسي بان عليه 100 كيلو من الحنطه؟ سيدي قال صالحني، ما قال انا ما علي مبلغ. سيدي قال فصالحني. فطلب المنكر للمدعي ان يصالحه على المال المدعى عليه. فهل طلب المنكر للمدعي التصالح على المال اقرار من المنكر على ان المال ليس له وانه للطرف الاخر او لا؟ يقول سيدي لا، ليس اقرار. ليش؟ لانه عقدنا الصلح خيرا. الصلح حتى لو شخص كان يعتقد بان المال ماله يستطيع انه يصالح، فالصلح لازم أعم من أنه المال ماله والمال ماله غيري، لأن المنكر له حق أن يصالح كما قلتم. وأن المنكر هل يقول أن المال مال آخر؟ لا. بخلاف ماذا؟ بخلاف لو قال قلت للشيخ حسن هذه الدار داري، دعيت الدار التي في يدك داري. قول من؟ قول صاحب اليد الشيخ حسن. سيدي قال بعني إياها. قال بعني إياها، طلب من البيع. خب يطلب من البيع اعترف انه المال مالي، لانه ما طلب من البيع لانه المال مالي. فالبيع لازم مساوي للملك، اعتراف بالملك. اما الصلح لازم يتناسب مع الملك ويتناسب مع غير الملك. يقول لو قال المدعى عليه للمدعي، المنكر قال للمدعي صالحني، لم يكن ذلك منه اقرارا بالحق، لما عرفت من ان الصلح يصح مع الاقرار والانكار. حتى لو شخص منكر يصح له ان يصالح، فقد الشيخ حسن ينكر لكن صالحني. وأما لو قال بعني أو ملكني كان إقرارا علي بأن الحق ليس له للطرف الآخر. يعتبر في المتصالحين البلوغ والعقل والاختيار والقاص وعدم الحجر لسفه أو غيره. يتحقق الصلح، ما في الشرح، يتحقق الصلح بكل ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو نحو ذلك، ولا تعتبر فيه صيغة خاصة. مسألة 914 أجلها 915. يقول في عندنا الصلح، عندنا صلح وعندنا اسقاط حق. طارت أنا أقول للشيخ حسن أسقطت الحق الذي لي عليك، حيث يقول قبلته إيقاع، اسقاط الحق الإبراء إيقاع، الإبراء إيقاع. فلو قلت للشيخ حسن أسقطت الحق الذي لي عليك فقد أبرأته. فقال قبلته، ولم يقل قبلته، سقطت، سقط ما في الذمة، ما يجب علي أن أطالبه. لكن في الصلح لو صار تصالح على دين فأقول ها صالحتك على الدين الذي لي عليك، أنا أعطيك 50 دينار، فمحتاج إلى قبول، محتاج إلى قبول. فيقول لا يحتاج إسقاط الحق أو الدين إلى القبول، مجرد الإسقاط والإبراء لا يحتاج. وأما المصالحة فتحتاج إلى القبول. انتهى الوقت الظاهر. في كم دقيقة نأخذ؟ ثلاث دقائق. كم ساعة؟ 3 دقائق. نأخذ 916. نأخذ. يقول لو علم المديون بمقدار الدين، نفس التطبيق للتصالح هذا، المديون علم بمقدار الدين إلا أن ولم يعلم به الدائن، نسى الدائن من كثرة ما يدين الناس، نسى مؤمن، كل واحد يقول ليه، يقول يدين يعطي، نسى الديون الذي عليه وليس الجيل ولا شيء. لكن المديون يعرف، مديون طرف واحد، لكن 1000 واحد دينه ما يعرف. المديون يعلم بأن الدائن دينه 100 دينار، الدائن اشتبه فدكسه ورحمه المديون، فسوف بسوء عقد مصالحة، فقال صالحني على الدين، فقال بل صالحتك ب50 دينار، فصالحه بل أقل. يقول ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقل من، فقام المدين ودفع كم؟ 50، خلى 50 في كيسه الثانية، المفروض 50 كيسة، لو كان ذاك يدري رجع لي 100. لم تبرأ ذمته، ذمة من؟ المديون، عن المقدار الزائد 50 دار الزايدة. ليش؟ لأن هذا إسقاط حق ظاهري. أما إذا كنت تعلم بأن لك مبلغ ما يحلك أخذ المبلغ، لأنك تعلم بأن 50 دينار ملكا للآخر فلا يصح لك. خب إلا أن يعلم برضا الدائم بالمصالحة. كيف؟ حتى لو علم بقدار الدائم أيضا، يعني يقول ها، يقول هذا المديون أنا أقطع وأعلم بأنه بأن الدائم يقبل، حتى لو علم بأني أنا مطالب ب100 ودفعت له 50 لقبل، حتى على هذا الفرض لقبل، ففي هذه الحالة صح. يقول نعم إلا أن يعلم المديون برضا الدائن بالمصالحة، حتى لو علم الدائن بمقدار الدين أيضا لرضا. خب ما في إشكال. الصوت مجاند اللي يشتغل قبل ما بي أنا صالحك، ما بي أصالحك حتى لو مجانا صالحتك. شوف أمين يرفع الدعوة أم يرفع دعوة للحكومة للقضاء، أنت قلت صالحتك على هذا المقبل مجانا خذها، لا أنا برفع لك دعوة، ما في إشكال. ما بقات ثاني 914 نرجع عليها إن شاء الله في المباحثة اللائقة، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.